صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 33 كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب. ولبس الشهرة إما لبس من أجل التعالي على الناس فيلبس أفخر الثياب حتى يقال أنه أفخر ثياب يلبسها فلان، أو يلبس أحقر الثياب فيقال أن أكثر الناس زهدا في هذه المنطقة فلان، ده كل ده ثياب شهرة. فقد تكون شهرة لإظهار الزهد، وقد يكون شهرة لإظهار الفخر والخيلاء، كل دي اسمها ثياب شهرة. أو أن يلبس ثياب أناس تزيوا بزي له صبغة معينة ويحملون فكرة معينة، وتكون هذه الفكرة تكون من أفكار البدع، فعليه أيضا ألا يلبسه حتى لا يتفق معهم في مظهره فيختلط مع الناس. وقلنا في زماننا الآن اللي بيلبسوا الغطرة السعودي رمز للفكر الوهاب، فأصبح خلاص هذا الزي أول ما تشوفه تفتكر السعودية ونجده والفكر الوهابي على طول كده بلا تردد، ويقوم يلبسه في مصر. طب مصر احنا بلادنا ما عندناش غطر، طب ليه تجيب لي الغطرة انت بتلبسها في مصر ليه؟ جدك كان لابسها؟ يقول لك لا ما كانش لابسها. جدك كان لابسها؟ لا. ابوك كان لابسها؟ لا. ما انت ليه لابسها؟ يبقى انت بتعلن عن فكر معين من خلال هذا الزي. يبقى اذا كان هذا الزي يعلن عن فكر معين بقى ثوب شهر، يجب على المسلم ان يتجنب مثل هذه الاشياء، بل يلبس ما يلبسه الناس اللي هو يناسب اهل عصره واهل مصره واهل مكانته، بحيث يلبس من الثياب ما لا يميزه على سائر الناس، لا يلبس الحقير ولا يلبس شديد الغلاء، بل المتوسط العادي، وفي نفس الوقت لا يلبس ولا يظهر بمظاهر أهل البدع وأهل الفجر. زي مثلا كل شوية يطلع لك إيه العيال بتقول لك عباد الشيطان، يلبسوا أسود في أسود، فأصبح لبس السواد في السواد، دول يعرفوا بعضهم في الشارع على طول، من اللي لابسين كده يبقوا دول بقى إيه بتوع عباد الشيطان، علامة عاملين. يبقى ده اسمه زي شهرة. أيام النازية وأيام هتلر كانوا يعملوا الصليب المعكوف ويحطوا كده علامة، يحطوا في لياقة البدلة بتاعته الصليب المعكوف اللي هو رمز النازية، يوم أول ما يشوفوا بعض في الشارع يعرفوا إن دول إيه، ده زي شهرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من المسلم أن يتزي بزي شهرة. الماسونية العالمية ليهم خاتم معين يلبسوه، ليهم دبوس معين بيحطوه في الكرافتة علشان يعرفوا بعضهم لما يخشوا في بعض المصالح، كل ده زي شهرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تسير خلف هؤلاء، النبي جعل لك شخصيتك المتميزة، فلا تتمايز ولا تتشبه بأهل الشهرة من المبتدعين من المسلمين أو من الكفار سيئ السمعة. كل هؤلاء لبس اليونيسكس يدل على فكر معين، ان الرجل والمرأة حاجة واحدة، والتشابه فيعملوا لك محلات كده يسموها يونيسكس، يعني سكس واحد، يعني جنس واحد، نوع واحد، وربنا أرادنا ذكر وأنثى، هم عايزين يخلونا نوع واحد. الله، ما ينفعش هذا. يبقى ما اروح انا اشتري هذا الزي، ده زي شهرة ملبسوش، والمسلم ما لا يلبسه لانه يدل على ايه، علامة معينة. اللي يعملوا لك البنطلون اللي حجره صغير قصير بحيث ايه يبين ايه اعلى المؤخرة من الخلف، طلعت البنطلونات دي اول من لبسها في اوروبا وامريكا هم الشذاذ بتوع الشذوذ الجنسي، وبعدين خدناها احنا هنا بعض شبابنا يلبسها موضة، او ده زي شهرة يدل على خلق معين، على اسلوب حياه معينه احنا بعيدين عنه، فازاي نلبسه؟ لا يصح. كل هذه الاشياء اسمها ايه؟ ثوب شهره. نهى النبي عن ثياب الشهره صلى الله عليه واله وسلم. من لبس شهره من الثياب، وعنه به قال باسندنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام ابن ماجه في سنن الحديث 37 بعد 703 آلاف، يقول حدثنا محمد بن عباده ومحمد بن عبد الملك الواسطيان قالا حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. لأنه يريد أنه يتعالى ويبين أنه متميز أمام الناس في الدنيا، يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعله ذليل في الآخر على خلاف مراده من باب العقوبة. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن المهاجر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا، عشان يطهره مما فعله في نفسه إن كان من أهل الإيمان حتى يصلح لدخول الجنة. وعنه به قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني قال حدثنا وكيع بن محرز الناجي قال حدثنا عثمان بن جهم عن زر بن حبيش عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. وعنه به قال باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. معلوم أن جلد الميتة نجس ولا يجوز استعمال النجاسة، فيجوز استعمال جلد الميتة إذا دبغ، لأن في دباغ جلد الميتة طهارة له فيطهر. يبقى وسائل الطهارة عند المسلمين الماء والتراب، الماء في الغسل والتيمم في الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، والتراب في التيمم مش كده برضو، والدباغ في جلود الميتة، ادي ثالث وسيلة. والاستحالة يعني التحول كتحول الخمر إلى خل يطهر. والإكثار ادي خامس وسيلة، يعني لو قليل من الماء نجس متنجس، إذا أكثرته بماء طاهر حتى بلغ كلتين فزاد طهر الكل بالإكثار. يبقى وسائل التطهير عندنا خمس وسائل، عند الشافعية خمس وسائل، اللي هو الماء في الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، والتراب في التيمم وإزالة النجاسة الكلبية بمجموع الاثنين التراب والماء، وبعدين الاستحالة يعني تحول الخمر إلى خل فتطهر، والدباغ في جلود الميتة، والإكثار بأن تأتي بماء متنجس فتكثر عليه الماء الطاهر حتى يبلغ قلتين فما زاد فيطهر الجميع. باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومن هنا استدل كثير من الفقهاء على أي إهاب، سواء كان إهاب مأكول لحم أو غير مأكول اللحم، أي إهاب. والشافعية استثنوا جلود الكلب والخنزير للنجاسة العينية فلا يطهروا حتى بالدباغ، وغير الشافعية أجازوا حتى جلود الكلب والخنزير إذا دبغت طهر، لأن النبي يقول أيما إهاب، يبقى فيها خلاف مذهب. بعض العلماء قالوا لابد أن يكون الإهاب يعني يكون جلد ميتة. بعضهم قال مأكولة اللحم، بعضهم قال لك مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، وده الراجح. والشافعية استثنوا فقط الكلب والخنزير، واضح؟ حتى لو دبغت جلدهم لا يجوز استعماله، لأنه لا تزول نجاسته، لأن نجاسته عينية متعينة في الكلب والخنزير. ولكن عند غيرهم، عند غير الشافعية، لو دبغ جلد الكلب والخنزير طهر عندهم. وهل يطهر ظاهره وباطنه؟ فيها خلاف مذهب أيضا. وبعضهم قال يطهر الظاهر دون الباطن، فلا يستخدم قربة للماء ولكن يستخدم فراش للجلوس عليه. وبعضهم قال لا، يطهر الظاهر والباطن، فيستخدم للجلوس والافتراش واللبس واستعمال المياه. يبقى الأمر فيه إيه؟ فيه تفصيل فقهي كبير. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن شاة لمولاة ميمونة مر بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. والإهاب هو الجلد قبل دبغه، اسمه إهاب. الجلد قبل دبغه يسمى إهاب. فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وده اللي خد به بعض المذاهب اللي قالوا لابد أن يكون الجلود جلود مأكولة اللحم حتى تطهر بالدبغ. قالوا قال الحديث في شاة، والشاة مأكولة اللحم. لكن التانيين ردوا عليهم قالوا لهم لا، ده في نص آخر بيقول أيما إهاب دبغ، أيما إهاب دبغ. فهمت بقى؟ فكل مذهب بيبقى ليه دليله. فالمذهب اللي قال لابد أن يكون مأكول اللحم استدل بأنها كانت شاة، والمذهب اللي قال مطلقا كل أي جلد كان ولو غير مأكول اللحم ويشترط دباغه، خدوا برواية أيما إهاب دبغ. فكل له دليل، وربنا أراد أن يوسع على الأمة، لم يرد نص واحد، بل جاء نص يوحي بهذا المذهب، نص آخر يوحي بهذا المذهب، توسيع على الناس ورحمة بالناس. يبقى ربنا أراد هذه التوسعة، دي إرادة مشيئة إلهية أن يجعل الإسلام دين. عشان لما تيجي تقول الدب غير مأكول اللحم، يبقى ما ينفعش ناخد فرو الدب. طب والإسلام اللي ما هيخاطب الناس اللي عايشين في سيبيريا؟ مش هيناسبهم المذهب ده، هم ما يقدروش يعيشوا الا بجلود الدببه عشان الدنيا تلج عندهم تحت الصفر. المذهب ده ينفع للي عايشين في خط الاستواء، ما عندهمش دببه والدنيا حر وبيقلعوا هدومهم اصلا. تروح انت تدخل بالاسلام في سيبيريا وتقول لهم جلود الدببه دي غير مأكولة اللحمه تستعملوهاش، يقول لك مش عايزين اسلام. شفت قد ايه؟ مش هيعرف يعيش، هيتلج. يعني يسلم من هنا يتلج من هنا، يدفن تاني يوم. ما ينفع. فهمت بقى المسألة؟ فمن رحمة ربنا، لأن الإسلام بيخاطب كل الناس، يخاطب كل العقول، يخاطب كل الأزمنة. ودي من عظمة الفقه الإسلامي، لأنه يسع الناس جميعا، تنبثق منه مذاهب والنصوص الشرعية تقبلها. وده برضو من عظمة النبي في بيان الشرع الشريف، أنه يجيب لك نص شرعي على لسانه صلى الله عليه وسلم يصلح لفهمه بفهوم عديدة، وكل فهم يصلح لطائفة من الناس. شوف قد ايه. فالإسلام جميل، إنما جم الوهابية عايزين يخلوا الإسلام ايه؟ مذهب واحد، رأي واحد، فيش تعددية. ضيقوا على نفسهم وضيقوا على الناس، وعلامتهم ايه؟ لبس الغطرة. فهمت ازاي؟ دليل لضيق الأفق. الغطرة دي ضيقت عليهم الأفق ومش شايفين خالص، فلازم يقلع الغطرة دي عشان يشوف الدنيا، يشوف اللي عايش في سيبيريا، ويشوف اللي عايش في جنوب افريقيا، ويشوف اللي عايش في الغابات، واللي يشوف اللي عايش في السافانا، واللي عايش في افريقيا، واللي عايش مش عارف في اسيا وفي استراليا مع الكنغر. كل دول مخاطبين بالاسلام، مخاطبين بالاسلام. فلازم كل واحد يبقى الفروع الفقهيه تشمل كل الناس دي من الرحمه. فهمت بقى؟ وعنه بي قال فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وأنا بقول لكم خدوا الجلد بتاعها كلوه، أنا بقول لكم ادبغوه استعملوه لا تأكلوه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان قال كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهيا بها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيت عن محمد بن عبد الرحمن عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا نبغت. باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حا قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث ده عمل لنا إشكال لأنه يخالف الانتفاع، والحديث ده حسنه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواياته كلها تعدد بعضها البعض. طب نفهمه إزاي؟ قالوا نفهمه أي لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل دبغ الإهاب، يعني لا تنتفع بالإهاب في حاله على هذه الصورة حتى لا يكون مناقض لما عليه واستقر الشرع من جواز انتفاع بجلود الميتة إذا دبغ. واضح؟ يعني لا تنتفع بالإهاب على حاله قبل دبغه، بل لابد من دبغه لأن لا يجوز الانتفاع بالنجس. واضح؟ باب صفة النعال. وعن أبي قال والنعل هو ما يلبس في القدم ليحميها من الأرض، أدي اسمه النعل، يدخل فيه الحذاء، يدخل فيه بقى الشبشب، يدخل فيه القبقاب، يدخل فيه البابونج، يدخل فيه اللكلوك، يدخل فيه ايه الخف، يعني اي شيء تلبسه في رجلك او اسمه نعل. كويس. باب صفة النعال. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. كان لنعل النبي الذي يلبسه النبي قبالان، يعني زمامين يدخلوا بين الأصابع القدم ويتربطوا في الساق علشان يثبتوا الجزء اللي هو ملاصق للرجل. القبالان عبارة عن سير يخرج من النعل، والنعل ده اللي هو تطأ عليه القدم، يخرج منها قبالان يعني سيرين، سير يمشي بين الإبهام والأصبع التي بجوارها، والسير الثاني يدخل بين الوسطى والأصبع التي تليها. كويس. أدي القبالين، وبعدين يتلف حوالين الساق ويتربط بحاجة تانية من الخلف، يبقى ده يعني كأن كان اللي بيثبت النعل في القدم سيور، والسيور دي اسمها الشراك. كويس. يبقى الشراك اللي هو ايه؟ رباط الجزم باللغة بتاعت المصريين العادية كده، يقول لك رباط الجزم ده الشراك، شراك النعل، او السير بتاع الصندل اللي انت بتلبسه في رجلك كده يسموه صندل المصريين، واخد بالك اللي هو بيفتح كده وبتاع يسموه صندل، ويسموه ساعات بدرين اذا كان قماش، انواع كتيره لكن كله ما يغطي النعل. فهمت؟ ما يغطي القدم. يبقى نعل النبي بقى بيوصفه لك ده الموديل ايام النبي كده كان النظام. اول من اتخذ قبال واحد وعرفوا حكايه القبال واحد وطلعت موضه كان في عصر سيدنا عثمان، عرفوا بقى النعل اللي هو ايه اللي هو بقبال واحد ده، كانش معروف ايام النبي. فهم؟ يعني كل شويه بتتغير موديلات الملابس والثياب والنعال والحاجات دي، لا بأس، والمسلم يلبس دي ويلبس دي ويلبس دي كله كويس. كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، وقلنا القبال هو زمام النعل الذي يوضع بين الأصابع. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. وفي كتاب مخصوص اسمه فتح المتعال بشرح النعال، مجلد كده مطبوع في الهند بيشرح نعال النبي، النبي كان عنده كم نعل واشتراهم منين، وايه النعال اللي جات له هدايا، ووصف كل نعل، وعرض نعل النبي كان قدام بكم صباع، وفي الوسط كم صباع، واخره كم صباع، لان كل شيء نسب للنبي شرف. فما تقولش يعني ايه مهتمين ليه بنعل النبي، ده نعل النبي ده احنا بها نعله، نعله النبي بها نعله، كل شيء متعلق بالنبي. في ناس بقى جهله يقول لك ايه يعني تعمل كتاب في نعل النبي هنستفيد ايه يعني. في ناس جهله تستفيد انك انت تزداد شوقا لهذا النبي، وتعلم من خلال هذه النعال كيف كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يلبس ثياب اهل عصره، وكيف كان لا يحب ان يتعالى على الناس صلى الله عليه وسلم. تتعلم حاجات كتير، سلوكيات كثيره، ويزداد شوقك لهذا النبي، وكلما ازداد شوقك للنبي كلما ازداد ايمانه، وكلما ازددت تعلقا بالنبي كلما ازددت ايمان ورقي في ايمانك. لكن في ناس جهله، هم تعلقوا بالاعمال اكثر ما تعلقوا بالنبي، تعلق بالعمل اكثر ما تعلق. ده مذهب الوهابيه، يدل الناس على العمل ولا يدل الناس على النبي. تيجي تدلهم على النبي يقول لك مات خلاص، وما اعمل ايه دلوقتي، يقول لك قيم الليل احفظ القران مش عارف ايه، يدلك على العمل ويصدك عن النبي. فاهم؟ في حين انك انت تعلقك بالنبي يجعل اقل عمل تعمله مقبول عند الله، واعراضك عن النبي يجعل اعظم الاعمال تعملها غير مقبوله عند الله. فهمت ازاي؟ فالتعلق بالنبي شيء مطلوب، فلذا قراءه شمائل النبي وخصائص النبي وسيره النبي وصفات النبي وثياب النبي واثار النبي كلها تشعل المحبه والشوق في قلب الانسان ليزداد تعلقه بهذا النبي. فاذا ازددت تعلقا بالنبي اقل عمل تعمله مقبول عند الله، لانك لن تدخل الجنه الا وياخذ هذا النبي بيدك اليها. فلا بد انك انت هتروح له، هتروح له زي ما الناس يوم القيامه هيعملوا ايه، هيروحوا لعملهم ولا هيروحوا للنبي؟ يروحوا للنبي. الانبياء نفسها هتروح للنبي، سيدنا ادم يقول لهم لست له، وده يقول له لست له، في الاخر كله يروح للنبي. في طب ما الانبياء عليهم اعمالهم، حد هيبقى عمله زي عمل الانبياء؟ محدش هيبقى عمله زي عمل الانبياء. بالرغم من كده قالوا ايه لست لها لست لها، اذهبوا الى حد ما يدلهم سيدنا عيسى الى سيدنا محمد. يبقى زي ما انت في الاخره هتذهب للنبي، يبقى في الدنيا تعلق بالنبي. فهمت ازاي؟ كلما تعلقت به، وكيفيه وسائل التعلق بالنبي ايه؟ انك تعرف النبي، كلما تعرفت على النبي كلما ازددت تعلقا به ومحبة فيه. فلازم تعرف نبيك. لكن الوهابية تيجي تكلم الناس على صفات النبي يقولك مش هينبني عليها عمل، كلمهم في نواقض الوضوء احسن، بيقولوا كده والله. يبقى من ايه يعتمدوا على عملهم. ومن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، ومن اعتمد على عمله ذل، ومن اعتمد على غير الله ايه ذل، وهو اعتمد على نفسه. فدي نقطة كبيرة مهمة تبين الفرق الجوهري بين الوهابي في علاقته بالله وبين غير الوهابي في علاقته بالله. غير الوهابي علاقته بالله قائمة على تعلقه بالنبي ومحبته للنبي واتباع سنة النبي مع كمال المحبة والاتباع والتوقير. والوهابي أعرض عن النبي لأنه مات وانتهى، ثم توجه إلى الله بعمله فقط، فصار مزهوا بعمله، صار متكبرا. وغير الوهابي تلاقيه ماشي متواضع يقول يا رب استرنا، والتاني يقول يا أرض تهدي ما عليك أدي، أنا الموحد، أنا اللي فاهم، كل الأمة شرك، كل الأمة مبتدعة، الجنة لا تسعني إلا أنا وحدي. حاله قلبه بيقول له كده، هو مش بيقول كده بلسانه، ده حاله اللي بيقول كده، والحال بينطق. بس مين اللي يسمع حال؟ اهل الاحوال، في اهل القلوب يسمعوا القلوب على فكره. يبقى داخل عليه كده يبقى عارف قلبه بيقول له ايه. فربنا ينجيهم وينجينا ويزداد تعلقنا بنبينا ومحبتنا فيه، ويعرفنا اياه معرفه كاشفه لفضائله وفواضله. فلما نتكلم على نعال النبي ده احنا بنشرب بنعال النبي، لو قاعدين دلوقتي يقول لك شوف صحيين من بدري كده وسايبين شغلهم وقاعدين يتكلموا على اعلى النبي. يا عم روح يا عم شغلك يا عم. لا والله ده نعل النبي عندي اغلى من كل حاجه، اغلى من حياتي نفسها صلى الله عليه وسلم، لانه ده نعل النبي اضيف للنبي، اي شيء يضاف للنبي يغلو. ها تسبيح على العرش، ما ده وصل في عند سدره المنتهى بنعله صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى ربنا قال له اخلع عليك وهو على الارض في سانت كاترين هنا في سينا. ورسول الله فين؟ جاوز سدرة المنتهى حيث مكان المناجاة ولم يقل له اخلعنا عليك. ده مقام النبي، ده حاجة كبيرة قوي. ده ايه؟ يا بختنا بالنبي. هم يزعلوا من كلمة يا بختنا بالنبي، واحنا برضو فعلا يا بختنا بالنبي، ودي حقيقة. لان ربنا بيبشرنا بيه، بيقول بشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. فلما ربنا بشرنا بحاجة نقبل البشرة ونقول فعلا يا بختنا بالنبي. هم لم يقبلوا البشرة، اهل نجد كده، والحديث في البخاري. جم اهل نجد للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري يقول لهم ابشروا، يقولوا له ايه؟ لم ناتي للبشر، احنا عايزين البعير والدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب، دخل عليه الاشاعره فقال لم يقبلوا البشرة، اقبلوها انتم. فقبلوها اهل الاشاعره، قالوا قبلوا. فهمت؟ فاحنا بنستبشر بالنبي وبذكر النبي وبنستشفى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هم ينقبضوا عند ذكر النبي وعند سماع مديح النبي، ينقبضوا ويأخذ أحدهم حذاءه ويجري من المسجد بمجرد سماعه مديح النبي، كأنه يخاف لحسن تنزل عليه صاعقة من السماء، يعني إيه تقبضه وهو يسمع هذا الإيه الطاغوت، هو في نظري طاغوت، شيء عجيب. وإحنا نستشفى مديح النبي صلى الله عليه وسلم. ففي فرق كبير بين المسلم السني والمسلم الوهابي. المسلم الوهابي ده حاجة تانية، ما نعرفوش، ده فتنة للذين كفروا وفتنة للذين أمنوا. فتنة للذين كفروا لأنه صدهم عن الدين، وفتنة للذين أمنوا لأنه شغلهم بالمناقشة في أمور فرعية كانت شبه بدهية عند المسلمين. فربنا ينجينا منهم. فتح المتعال بشرح النعال، المتعال بشرح النعال أنا عندي منه نسخة وبيتباع في المعرض، باب لبس النعال وخلعها. وعنه بيقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. يبقى عندما، لأن النبي كان يحب التيامن في إيه شؤونه كلها صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تنتعل يعني تلبس النعل، تلبس الناحية اليمنى الأول، وإذا أردت أن تخلع تخلع اليسرى أولا. باب المشي في النعل الواحد، منهي عنه، مكروه المشي في نعل واحد. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا، للعدل بين الجوارح، لأن العدل بين الجوارح مطلوب. فما تنعلش قدم وتمشي بقدم أخرى غير منتعلة. أولا تجعل نفسك محل سخرية من الناس، فالناس يسخروا منك، فتوقع الناس في الحرمة، لأن يحرم أن الناس تسخر من بعضها البعض. فكده بتدي للناس فرصة أن يقعوا في الحرام ويسخروا منك، دي أول حاجة. الحاجة الثانية أنك أنت بالطريقة دي لست عادلا بين جوارحك، فعليك أن تعدل بين الجوارح، لأن الجوارح أمانة عندك، فعليك أن تحسن استعمالها. باب الانتعال قائما. وعنه به قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. والنهي هذا نهي تنزيه، بحيث أنه لو انتعل قائما لا كراء يبقى مكروه فقط. لو ليه؟ لأن أحيانا الإنسان لما يرفع رجله وينتعل ويقف برجل واحدة وهو قائم ويحتاج نعله إن هو يربط الشراك ويعمل، قد يقع ويفقد التوازن، فالأحسن يلبس وهو جالس علشان لكن لو كان النعل ما يحتاجش هذا، مجرد بتدخل رجلك فيه تمشي على طول لا بأس. يبقى النهي عن التعالي قائما إذا كان النعل يحتاج إلى يعني تثبيت، فتحتاج إلى رفع إحدى القدمين مدة، فقد يختل توازنك فتقع، فيبقى يؤدي إلى أنك أنت ممكن تأذي نفسك. فالنبي نهى، يكون هذا النهي نهي إرشاد ونهي توجيه للأمة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. باب الخفاف السود. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم عن ابن صالح الكندي عن حجير عن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشية أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما. ساذجين يعني بلون واحد غير منقوش، وقيل الساذج هو الذي على لون طبيعته دون صباغ، اللون الطبيعي يعني، يبقى ده يسموه ساذج، أو يكون على لون واحد بغير نقش. والنجاشي هذا كان ايه؟